وما فيه من آداب ومستحبات. على كل حال اتصالكم مع الشيخ محمد يعني يمكنكم من الشضاح منه إن شاء الله عن وجه نظره هذه، وهل هو الأمر كما قال أبو ناصر أو كما نقلت في شيء من الدقة في الموضوع أن النقاب كنقاب ما ينبغي إلا المنديل الذي يستر العينين أيضا عن رؤية الناس. خالد الشباوي هذا اللي كان بالدقر بالجميع الغراء. أيوه نعم نعم، كان يقول حتى المردان ينبغي عليهم يعني أن يغطوا وجوههم إذا خيف عليهم الفتنة. أي نعم، هذا يقوله بعض العلماء. نعم سلامك الله. ما أدري هل هناك فرق بين النقاب والخمار؟ يأتي حديث أسماء وعائشة إذا مر بين الركبان أثرت إحدان خمارها على وجهها. نعم ظاهر والله أعلم، ولهذا نحن قلنا مشيرين إلى الحديث الضعيف العرق دساس. نحن أشرنا إلى أن الأعجمي مثلي مهما تعرب فالعرق دساس، ولذلك نريد كنا أن نستفيد فجوابا على سؤالك أن الخمار يتحول نقابا، لكن النقاب كأنه يعني متخذ بحيث أنه لا يمكن اتخاذه خمارا، فبين اللفظين من ناحية العربية طبعا عموم خصوص، فكل خمار يمكن أن يتنقب به وليس كل نقاب يمكن أن يختمر به. هذا فلسفة طبعا أعجمية الأصل لكن قد تكون صحيحة. عفو الله عنك يا شيخ بارك عليك جزاك الله خير. النهي حديث عمر النهي عن أن تلبس مرأة النقاب والقفازين، النهي عن السدل، لا النهي عن لبس حال الإحرام لبس النقاب عن النقاب حال الإحرام. نعم رأيت ابن القيم رحمة الله في تهذيب السنن يقول المرأة ليست منهية عن تغطية وجهها وإنما هي منهية عن لبس النقاب لا عن تغطية الوجه. وكذلك هذا لا إشكال عندنا فيه، ولذلك نحن نقول كحل مشكلة أنه كيف المرأة يعني تحسر عن وجهها وهي محرمة بحج أو عمرة، نقول ليس هذا من الضروري، مع أننا لا نحرم كشف الوجه لكن نقول ليس هذا من الضروري لأنه يسعها أن تسدل ولا يسعها أن تلتقف. نحن مع هذا الرأي، ونحن ذكرنا هذا في الحجاب، في الحجاب قديما وفي الجلباب حديثا. هذا هو يعني أما وهو يشبه هو كذا نعم. أما بالنسبة للخمار فهو لا يشتد سدله، وهذا الفرق من أهل الإمارات وكذا بيضعوا هذا بيضع مثل الواقي على العينين ثم يضعون الغطاء. هذا الذي يشير إليه الأستاذ الآن هو أيضا من التخلف، ما في داعي، لأنه إذا كان هذا الخمار مس الأنف خليه مسه ويشبع منه شو يضرنا؟ شو يضرنا إلا نعمل مظلة ونتخلف. لا نتيجة شيخنا في المذاهب. أنا عارف أنا عارف نعم. مش لازم لامس الوجه يعني ما دام النقاب يشد على الوجه، نحن نعلم أن العورة لا ينبغي أن تجسد، ليس في هذا دليل أيضا على ما نجلس هذا يوجه إلى غيرنا. نعم لكن ليس لمن يقول بهذا بأن الوجه ليس بعورة. لا بس أنا أقول إذا التزمنا هذا ف

وعليه ست من رمضان، فهذا يموت طائعا متنفلا عاصيا لسبب إعراضي عن الفريضة. هذا قد نظام النظام الشرع، ولا شك ولا ريب في ذلك. على كل حال، يعني كل منا فهم وجهة نظر صاحبه، ونفكر إن شاء الله لنجد ما يقوي أحد شقي الخلاف. الله يسلمك. تقديم قضاء رمضان مثلا على النافلة، أنه لا يجوز له صيامه باطل للنافلة؟ لا، ما أقول باطل، آثم بسبب تقديم النافلة على الفريضة. نعم، شو أردت تقول؟ أقول شيخنا، أنا ما أدري طبعا جئت متأخرا، لكن في وضح لي إيش النهاية اللي انتهيت فيها. أيه. لكن في صورة فضل. يكثر السؤال عنها. أيه. من ضاق عليها القضاء ولم يبقى إلا ستة أيام شوال، وتريد أن تجمع بين الخيرين، أفتقدم شوال لضيق الوقت ثم تتمم القضاء بعد ذلك؟ لا، نحن تعرف المخرج في عنا ست صور هنا اللي هي قضية جمع النيات لك. طيب غير شيخنا، لو واحد مثلا قال أنا والله غير قنعان بقضية جمع النيات مثلا، وبدي الصورة يا هيك يا هيك، أصلا غير قنعان إيش؟ بقضية جمع النيات. إيه، البحث أنه ابدأ بالفرض حتى ولو ضاق الوقت عليها بالستة. ولا أيوة. نعم الله. نعم، وإياكم. يعني شكرا لما صام الشهر كله لعذر معين يدخل في نفس الحكم شهر رمضان؟ نعم، كله ما صام كله باب أولى، من باب أولى، لأنه هذا يحتاج إلى وقت أكثر. علمهم أن يكبر ثم يذكر الراوي أربع تكبيرات في الحديث، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومرة يذكر، أين هذا؟ هذا في ابن خزيمة لما حدث أبي محذور لما علمه الأذان. أذان، الأذان. أذان، نعم. أي نعم. فظاهره أنه يفرد التكبيرات. أيوه. وفي مسلم أنه علمه التكبير الله أكبر الله أكبر فقط، ما في زيادة على هذا. طيب. فظاهرون أنه يذكرها بصوت واحد. أيوة. الثنتين يعني. أيوة. هذا هو المستند. في شيء آخر؟ ما في. ما في. جزاك الله خير. بالنسبة لرواية ابن خزيمة فيها دلالة ظاهرة على الجزم وعدم وصل التكبيرة الأولى بالأخرى، فيها أنه ذكر التكبيرة الأربعة فقط، هذا الذي فهمت منه. لا لا، هذا ليس الجواب السؤال. يعني حديث مسلم الذي ذكرته واضح الدلالة على وصل التكبيرة الأولى بالتي تليها، ولكن هل في حديث أبي محذورة تصريح بأن الرسول قال له قل الله أكبر؟ قال له قل الله أكبر، الله أكبر، أي أن الرواة عنوا بنقل حديث أبي محذورة على خلاف ما عنوا بنقل حديث أظن معاوية هو الذي في صحيح مسلم. فهل الرواة عنوا بنقل حديث أبي محذورة هكذا الله أكبر الله أكبر، ولا هذا كما قلت في أول جوابك هذا هو الظاهر؟ أما أنه ضبط هكذا والرسول قال له قل الله أكبر قل الله أكبر، هذا الذي هو موضع السؤال الآن. أو بعبارة أخرى، هل التعليم المذكور في حديث أبي محذورة يعني ينافي حديث مسلم الذي فيه التصريح بوصل التكبيرة الثانية والأولى؟ عليكم السلام ورحمة الله. لا منافاة بينهما.